لا يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع، وإنما يوصف بأنه خالق الكلام. انتبه، لأنه خالق الكلام. ومن ثم بنوا على هذا قولهم إن القرآن مخلوق، يقول القرآن مخلوق غير منزل، ويقول حتى لو قلنا إنه منزل فليس كل منزل مخلوقا، فالله أنزل من السماء ماء، والماء النازل من السماء مخلوق، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام مخلوقة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والحديد مخلوق. شوف كيف التلبيس، ها؟ تلبيس إبليس. نعم، بماذا نجيبهم على على على شبهتهم هذه؟ نقول إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، وحينئذ نكون مخلوقا لأنه بائن من الله عز وجل، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله. والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره، ولا معنى يقوم، ولا عين تقوم بنفسها، ها؟ وصف لا يقوم إلا بغيره. وحينئذ إذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفاته. أما حديد يكون من صفات الله؟ ما هو معقول هذا. كل إنسان يعرف أن الحديد ليس من صفات الله، والماء النازل من السماء ليس من صفات الله. كذلك أيضا الأنعام، الإبل والبقر والغنم مع ضأنها ومعزها، لا، ليست من صفات الله، واضح؟ بل هي أعيان قائمة بنفسها، أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق وتكوين، وليس إضافة صفة إلى موصوفها. الحاصل أن الآن نقول الله تعالى يتكلم، له الكلام، وعرفنا الكلام على مذهب من؟ مذهب أهل السنة والجماعة، وأن مذهبهم هو الحق الموافق للأدلة السمعية والعقلية. وهناك مذاهب أخرى ذكرنا منها مذهب الجهمية والمعتزلة وبينا قولهم. أما الرد عليهم فسنذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم. الكلام في الحياة. نعم. في الحياة. نعم. فقال للاستقراء. نعم. والاستقراء فقد ما يصير. إلا. يعني الاستقراء هو الذي يوحد فيه أفراد، وأفراد الحياة الناقصة والكامل. نعم. وليس كذلك. طيب. بل هو الخير. نعم صح. لعهد الخير. استغراق الصفات الكاملة، لأن من كمال الحي أن يكون ذو صفات، ذا صفات. فالحياة لها استغراق الحياة بمعنى الحياة الكاملة المتضمنة لجميع الصفات الكاملة، فليس استغراق أعيان، استغراق أوصاف. هنا يعني في أفراد في الكمال، في المعاني والكمال. مثلا ها؟ مثلا ايش مثلا السؤال يقول ان الاستغراق انما يكون فيما له افراد، مثل وخلق الانسان ضعيفا. الانسان كل انسان، وهذا له افراد، كل واحد متميز عن الاخر. وحياه الله تعالى ليست كذلك، الله واحد، فكيف نقول الاستغراق؟ قلنا في الجواب استغراق الحياه غير استغراق الحي، فاستغراق الحياه هنا استغراق صفات، يعني أن الحياة، حياة الله عز وجل متضمنة لكل الأوصاف الكاملة الذي هو من مقتضى كمال الحياة. نعم. ما يقول الله تعالى أن أنا الله، يعني يخلق كلام والكلام يكون. أي نعم، هو هذا من رد عليه. قال لهم الإمام أحمد. نعم. هم عندنا باب يسمى باب المجاز. أيوة. باب المجاز، فيقول إن الله خلق هذه الكلمة في هذه الشجرة وليست عن نفسها، ولكن هذا من باب التجوز. كيف يليق أني أنا الله؟ كما لو قلت لك أنا محمد وأنا مرسل منه، يعني واحد أرسلني اسمه عبد الله، فقلت أنا عبد الله،

بعد مجيء موسى. طيب، وكذلك أيضا المحاورة التي جرت بين الله وبين موسى في سورة طه بما شاء تعود. يلا خالد. بما شاء تعود على الكلام، فإن شاء الله عز وجل تكلم بالأمر والنهي والخبر أو الأمور الكونية أو الأحكام الشرعية. طيب أحسن. أهل السنة والجماعة يرون أن الله يتكلم بحرف وصوت، الدليل على أنه بحرف. ما حضرت؟ نعم. أن القرآن كلام الله. نعم. والقرآن حروف كما هو واضح. حروف كما هو واضح. وأيضا الكلام الذي وجهه الله عز وجل إلى من يكلم كله حروف. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، كل هذه حروف معروفة كذا. طيب الدليل أنه بصوت؟ قوله تعالى وناديناه وقربناه نجيا، فإن هذه كلها صفة للصوت. طيب، وفيه أيضا صريح، لفظ صريح في السنة، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي بصوت، على أن قوله فينادي يغني عن قوله بصوت، لكن هذا من باب التأكيد، كما في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه. نعم. طيب، خالف أهل السنة والجماعة في الكلام عدة طوائف من أهل البدع، ذكرنا منهم طائفتين مشهورتين، هما الجهمية والمعتزلة. بس الجهمية والمعتزلة هذا طريقهم واحد في الكلام. وأهل الحلول كذلك. سلامك محمد. المعتزلة والأشاعرة. نعم، المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة والجهمية سواء في باب الكلام، يقولون يا هداية الله قول المعتزلة والجهمية في كلام الله ماذا يقولون؟ هم يقولون الكلام مخلوق. الكلام مخلوق ليس بصفة من صفات الله عز وجل. طيب، وإذا قلنا لهم ما دليلكم على أنه مخلوق؟ هم يقول نعم، وخلق كل شيء والكلام شيء، فالله خالقه. طيب، الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء الحديد وأنزل من السماء كذلك. قالوا إن إضافة الإنزال إلى القرآن لا يقتضي أنه صفة، لا لا، ولا يمنع أن يكون مخلوقا، لأن الله تعالى أضاف الإنزال إلى المخلوقات، فقال أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزل لكم نعم ثمانية أزواج. نعم، واضح. طيب، ما هو الرد عليهم بما استدلوا به أولا من الآية، وأظن ما ذكرته لكم، ها؟ ثانيا من ذكر الإضافة، إضافة إلى الله، حيث قالوا إن هذا إضافة تشريف وتكريم وليس إضافة الصفة. محمد. أولاً الآية يقول يعني الله خالق كل شيء، يعني يسبق للخلق، خالق كل شيء مخلوق. وأما القرآن فهو صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوق، لأن الصفة تابعة للموصوف، وخالق كل شيء تدل على خالق ومخلوق، ولا لا؟ خالق ومخلوق، فيجب أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن الخالق، كما لو قلنا صانع ومصنوع، فإن إذا قلنا مثل هذا صانع القدر، فالقدر ليس من صفاته، بل هو بائن عنه. إذن فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله عز وجل،